شيء واحد فقط لا يجوز التفرق فيه ولا الاختلاف عليه. يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في بحثه القيم في هذه المسألة، والحقيقة طبعا احنا نتكلم هنا طبعا عن شذرات في علوم الأصول أو في علم الأصول، وإلا فالكلام يحتاج إلى ضبط أكثر من ذلك لعله يأتي بعد ذلك إن شاء الله. يقول: مال أهل العلم إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه وليزجروه عن خلافه. مال العلماء أو مال أهل العلم إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه، اللي خالف الإجماع مخالفة عظيمة جدا، وليزجروه عن خلافه. وأيضا كما قال شيخ الإسلام تيمية وسبقه إلى ذلك جده المجد بن تيمية وغيرهم، قالوا الإجماع دليل يؤكد حكم ولكن المهم فقه النص وما هو مستنبط من النص. عشان كده قالوا ان الاجماع دليل يؤكد حكم المسألة، يؤكد حكم المسألة. فاذا قلنا اجمع العلماء على وجوب كذا فلا يجوز لانسان ان يقول لا يجوز خلاف ذلك، وهيأتي هل يجوز الخروج على اجماع العلماء ام لا يجوز، او احداث قول ثالث بعد قولين في المسألة ام لا. قالوا: وقد يكون السند الذي قام عليه الإجماع ضمنيا. احنا قلنا الإجماع بيستند إلى إيه؟ لابد أن يكون مستندا إلى دليل. لكن لما يكون الإجماع مستند إلى دليل ضمني كحديث آحاد، وإحنا قلنا يعني هنمشي يعني رغم عننا بهذا المصطلح اللي هو مصطلح الإيه؟ القطعي والضمني، لأن ده اللي درج عليه الأصوليون. واحنا المهم كما قلنا ان احنا نعلم ان الظن المذكور في كلامهم هذا هو الظن الراجح القريب من الايه؟ القريب من اليقين، مش الظن المذموم في كتاب الله ان يتبعون الا الظن وما تهوى، لا مش الظن ده، لان الظن ده معناه الشك. عشان ما حدش يجي يقول ازاي الله عز وجل يقول يعني او يذم الذين يميلون الى العمل بالظن وانتوا تيجوا تقولوا الظن، لا. فالظن هنا معناه الظن الراجح، الظن الراجح الذي قد يقترب من اليقين وليس الظن المرجوح اللي هو الايه؟ اللي هو الشك. فبقول ان قد يكون مستند الاجماع دليل ظني كسنة احاد مثلا، فيأتي العلماء ويقولون هذا الشيء حلال او حرام مع ان دليله ظني، فيرتقى بهذا الدليل الظني من جهة السند الى قطعية الدلالة باعتبار هذا الايه؟ الاجماع. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا الحديث حديث متواتر ولا حديث أحد؟ حديث أحد. طيب هل فيه خلاف بين علماء الأمة في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ أصبح هذا الحكم يقيني ولا ظني؟ يقيني، مع ان دليله ظني، مع ان دليله ظني. ايه اللي رفعه الى درجة اليقين؟ اجماع العلماء على هذا الحكم اللي هو تحريم الجمع بين وبين، بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قالوا: وقد يكون السند الذي قام عليه الاجماع ظنيا، فمثلا اجمع العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ودليل ذلك حديث احاد، فرفع الاجماع السند من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، إذ بين الإجماع أنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف ما أجمعوا عليه، يخالف ما أجمعوا عليه. احنا قلنا القطع ما فيش فيه احتمال، لكن الظن فيه احتمال. ممكن أحد يقول لك ومن أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبحش هذا الجمع؟ نقول له ايه؟ اجماع العلماء على ان الايه؟ الجمع حرام، ولو قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنقل الينا، ولو نقل